بسم الله الرحمن الرحيم. قال الطبري علينا وعليه رحمة الله: القول في تأويل قوله جل ثناؤه وعلى أبصارهم غشاوة. قال أبو جعفر: وقوله وعلى أبصارهم غشاوة خبر مبتدأ بعد تمام الخبر عما ختم الله عليه من جوارح الكفار الذين مضت قصصهم، يعني في الآية السابقة. وذلك أن غشاوة مرفوعة بقوله وعلى أبصارهم، اعتبر هذا المبتدأ وهذا الخبر، وأخرى المبتدأ لكونه نكرة، فذلك دليل على أنه خبر مبتدأ، يعني هذه خبر ابتدئ به. لماذا؟ لأن المبتدأ هنا نكر فأخر. وأن قوله ختم الله على قلوبهم قد تناهى عند قوله وعلى سمعهم، يعني انتهى هنا جملة جديدة وعلى سمعهم، وذلك هو القراءة الصحيحة عندنا. هذا أول موطن يبدأ يختار فيه في القراءات، ولا شك أنه يرجح لمعنيين: أحدهما اتفاق الحجة من القراءة والعلماء على الشهادة بتصحيحها وانفراد المخالف لهم في ذلك وشذوذه عما هم على تخطئته مجمعون، يعني اعتبر الشيء المخالف خطأ، وكفى بإجماع الحجة على تخطئة قراءة شاهدا على خطئها، يعني الإجماع دل على خطئ. طبعا هذا رأيه، هو بعض الناس يناقش الطبري في هذا. والثاني أن الختم غير موصوفة به العيون في شيء من كتاب الله ولا في خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا موجود في لغة أحد من العرب، وقد قال الله جل ثناؤه في سورة أخرى: وختم على سمعه وقلبه، ثم قال: وجعل على بصره غشاوة، فلم يدخل البصر في معنى الختم، وذلك هو المعروف في كلام العرب. فلم يجز لنا ولا لأحد من الناس القراءة بنصب الغشاوة، يعني وعلى أبصارهم غشاوة، لم يجزها. فهذا ترجيح بالدليل وبالإجماع على تخطئة من قرأ بالنصب، وهذا هو كلام الطبري. والطبري هو من هو فقها ولغة ونحوا وتفسيرا وحديثا ورواية. يقول: لما وصفت من العلتين اللتين ذكرت، وإن كان لنصبها مخرج معروف، يعني من حيث اللغة بالإمكان أن تصح في العربية، وبما قلنا في ذلك من القول والتأويل روي الخبر عن ابن عباس، أيضا استدل على ذلك بالرواية. لكن هذه الرواية ما حكمها؟ يقول: حدثنا محمد ابن سعد قال حدثنا أبي قال حدثني عمي الحسين بن الحسن، هذا الحسين بن الحسن بن عطية العوفي، وهذا الراوي ضعيف كما ضعفه يحيى ابن معين، عن أبيه عن جده، وهذا أبوه قد ضعفه أبو حاتم الرازي، عن أبيه عن جده، وهذا جده اللي هو عطية قد ضعفه أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة. إذن هذا السند سند مسلسل بالضعفاء، عن ابن عباس ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم والغشاوة على أبصارهم. فإن قال قائل: ما وجه مخرج النصب فيها؟ يعني خطأ القراءة وذكر أنها في اللغة العربية يوجد لها مخرج من حيث الصحة، قل: ما وجه مخرج النصب فيها؟ قيل له: أن تنصبها بإضمار جعل، يعني وعلى أبصارهم جعل غشاوة، كأنه قال: وجعل على أبصارهم غشاوة، ثم أسقط جعل إذ كان في أول الكلام ما يدل عليه. طبعا العرب حينما تحذف شيء بحيث يأتي ما يدل على حذفه، وقد يحتمل نصبها على إتباعها موضع السمع إذ كان موضعه نصبا، وإن لم يكن حسنا إعادة العامل فيه على غشاوة، ولكن على إتباع الكلام بعضه بعضا كما قال: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارق. ثم قال: وفاكهة بأكواب وأبارق. ثم قال: وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين. فخفض اللحم والحور العين على العطف به على الفاكهة إتباعا لآخر الكلام أوله. ومعلوم أن اللحم لا يطاف به ولا بالحور العين، ولكن ذلك كما قال الشاعر يصف فرسه: علفتها تبنا وماء باردا حتى شتت همالة عيناها. ومعلوم أن الماء يشرب ولا يعلف، ولكنه نصب ذلك على ما وصفت قبل. وكما قال الآخر: ورأيت زوجتي في الوغى متقلدا سيفا ورمحا. وكان ابن جريج يقول في انتهاء الخبر عن الختم إلى قوله وعلى سمعهم، وابتداء الخبر بعده بمثل الذي قلنا فيه، ويتأول فيه من كتاب الله: فإن يشأ الله يختم على قلبك. ثم قال: حدثنا القاسم. وهذا القاسم شيخ مجهول لم نتوصل إليه. قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، قال: حدثنا ابن جريج، قال: الختم على القلب والسمع، والغشاوة على البصر. قال الله تعالى ذكره: فإن يشأ الله يختم على قلبك. وقال: وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. إذن القرآن يفسر بعضه بعضا. والغشاوة في كلام العرب الغطاء، ومنه قول الحارث بن خالد بن العاص: تبعتك إذ عيني عليها غشاوة، فلما انجلت قطعت نفسي ألومها. يا سلام، نسأل الله أن لا يذهب أنفسنا حسرات. ومنه يقال: تغشاني الهم إذا تجلله وركبه. نسأل الله أن يدفع عنا الهم والغم. قل آمين يا بني. آمين. ومنه قول نابغ بن ذبيان: هلا سألتي بني ذبيان ما حسبي، إذا الدخان تغشى الأشمط البرم. يعني بذلك تجلله وخالطه. وإنما أخبر الله تعالى ذكره نبيه صلى الله عليه وسلم عن الذين كفروا به من أحبار اليهود أنه ختم على قلوبهم وطبع عليها، فلا يعقلون لله موعظة وعظهم بها فيما آتاهم من علم ما عندهم من كتبه، وفيما حدد في كتابه الذي أوحاه وأنزله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم مؤيد بالمعجزات ودلائل النبوة والآيات التي تدل على صدقه. وعلى سمعهم فلا يسمعون من محمد النبي الله صلى الله عليه وسلم تحذيرا ولا تذكيرا ولا حجة أقامها عليهم بنبوته، فيتذكرون ويحذر عقاب الله في تكذيبهم إياه، مع علمهم بصدقه وصحة أمره. وأعلمه مع ذلك أن على أبصارهم غشاوة عن أن يبصروا سبيل الهدى، فيعلموا قبيح ما هم عليه من الضلالة والردى. وهذه يقرأها المؤمن في هؤلاء، ولكن فيها موعظة للمؤمنين أن الذنوب والمعاصي سبب الختم والران والغشاوة. ويرى الإنسان الآيات الكونية فلا يعتبر بها بسبب المعاصي، وذلك: العلم نور يقذفه الله في قلب العبد، والمعصية ظلمة تؤثر في نور القلب. ولذا من لم يحفظ بصره لن يطلق الله بصيرته. وبنحو ما قلنا في ذلك روي الخبر عن جماعة من أهل التأويل، ثم ساق هذا الحديث. قال: حدثنا ابن حميد. وهذا ابن حميد الرازي يعني تقدم ضعفه، بل شدة ضعفه، محمد بن حميد الرازي. وهذا الحديث أيضا إسناده ضعيف جدا مسلسل بالعلل، ومحمد بن حميد الرازي كان يلقن فيتلقن وكان فيه غفلة، ومع ذلك وثقه ابن معين، ثم لما عرف بحاله جرحه وضعفه. وهذا يدل على عدل يحيى بن معين العالم العراقي الكبير. قال حدثنا سلمة، وهو سلمة ابن الفضل الرازي، ضعفه البخاري وأبو حاتم، وهذا أيضا الراوي ضعيف حتى يعتاد طالب العلم كيف نقد الأسانيد. عن محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق بن يسار صدوق إلا أنه يدلس تدليسا شديدا، وقد عنعن، قال عن محمد بن أبي مو، نعم، فهو هنا عنعنت، قل عنعنت محمد ابن إسحاق. إذن عن محمد ابن أبي محمد مولى زيد ابن ثابت، وهذا الراوي مجهول، لم يرو عنه إلا محمد ابن إسحاق، لأنه حتى ترتفع جهالة الراوي لا بد أن يروي عنه اثنان. عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير، هذا التردد هل يؤثر؟ نعم يؤثر، لأن الراوي إذا أكثر من ذلك جميع ما ورد في السلسلة في هذا يؤثر. لا تقل لي أيما أينما دار دار على ثقة، أكبر لأن الراوي لم يضبط، وكيف يضبط وهم مسلسلون بالضعف. عن ابن عباس، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، أي عن الهدى أن يصيبوه أبدا بغير ما كذبوك به من الحق الذي جاءك من ربك حتى يؤمن به، وإن آمنوا بكل ما كان قبلك لا ينفعهم، لأن كفرهم بالنبي كفر ببقية ما أنزله الله تعالى. ثم قال بعد ذلك علينا وعليه رحمة الله، حدثنا موسى قال حدثنا عمرو قال حدثنا أسباط عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السلسلة الآن نعد لها جراثة جديدة في تعليقنا على أسباب نزول القرآن، يسر الله إتمام ذلك. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يقولون فلا يعقلون ولا يسمعون. إذن هذا الختم ماذا أثر؟ أثر عليهم فصار لا يعقلون ولا يسمعون. يعني هذه أدوات عظيمة وجوارح جليلة، فالإنسان بذنوبه يعطلها عن الانتفاع بها، والإنسان في حياته وفي عمره به حاجة أن ينتفع بكل وسيلة آتاه الله إياها. ويقول وجعل على أبصارهم غشاوة، يقول على أعينهم فلا يبصرون. وأما آخرون فإنهم كانوا يتأولون أن الذين أخبر الله عنهم من الكفار أنه فعل ذلك بهم، هم قادة الأحزاب الذين قتلوا يوم بدر. ثم قال حدثني المثنى ابن إبراهيم، وهذا أيضا المثنى ابن إبراهيم لم نجد له ترجمة، فهذا يكون في حكم المجهول. قال حدثنا إسحاق ابن الحجاج، وهذا إسحاق ابن الحجاج مجهول الحال. قال حدثنا عبد الله ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قال، هاتان الآيتان إلى قوله ولهم عذاب عظيم هم الذين بدلوا نعمة الله كفرا. وهذه المسألة يا إخوانا من أخطر المسائل، لأن كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية، ولذلك مما يكثر منه الإنسان في جميع أحواله كثرة الحمد لله، وأن المؤمن يطالع نعم الله تعالى لأجل أن يشكرها. وهم الذين قتلوا يوم بدر فلم يدخل من القادة أحد في الإسلام إلا رجلان، أبو سفيان بن حرب والحكم ابن أبي العاص. ثم قال حدثت، وهذا الإسناد فيه إبهام فهو إسناد ضعيف، والحافظ من الحفاظ حينما يروي عن ثقة يطير به. حدثت عن عمار بن الحسن قال حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس عن الحسن قال: أما القادة فليس فيهم نجيب ولا ناج ولا مهتد. وقد دللنا فيما مضى على أولى هذين التأويلين بالصواب فكرهنا إعادته. بقي مجلس بإذن الله تعالى، وعند الانتهاء من المجلس هذا نتكلم بما يفتح الله به فيما يتعلق بتفسير هذه الآية الكريمة. إلى أن نلقاكم نسأل الله أن يبارك لنا ولكم ولأمة الإسلام أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.